إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء الله كان عليما حكيما إن هذه تذكرة فمن إن الله كان عليما حكيما. حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. حدائق وأعنابا وكوارب وكأسا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكوارب أترابا وكأسا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في وما أدراك ما تنزل الملائكة والروح فيها تروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الفاتحة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأتى الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هيدا غدا إيمان والإسلام كنا في حال هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة الهندسة الصوتية والأضواء الكهربائية وكبرى مخازن الفراشة إدارة الحاج محمد عبد العزيز وأولاده بمركز مجنيه بن عبي يطلب بتليفون 26 40 914 الخدمة الممتازة الأستاذ إبراهيم الحربي بمركز مجنيه بن عبي للفقيد الرحمة والأسرة خالص العزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.